إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في درس من دروس النحو. درس اليوم عن ما ينعت به، ويسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ السيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضيلتكم معنا في هذه الحلقة. أهلا بك ومرحبا بأبنائنا وبناتنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية. أستاذنا، نحن نستكمل الحديث عن النعت ونتحدث في هذا الدرس عما ينعت به المنعوت. نعم، أليس كذلك؟ بلى. نود بداية أن نعرف معنى ما الذي ينعت به. نعم، نبدأ أولا بأن النعت إنما هو وصف، والوصف قد يكون بمفرد أو بجملة أو بشبه الجملة. نعم. فإذا كان النعت مفردا، والمقصود بكلمة النعت المفرد هو ما ليس جملة وليس شبه جملة، فإذا قلنا النعت المفرد ما شرطه؟ كيف يكون النعت المفرد نعتا؟ نقول يكون نعتا بشرط أن يكون مشتقا، أن يكون مشتقا. نعم، بمعنى المشتق هو ذلك الاسم الذي أخذ من المصدر لكي يدل على المعنى وصاحب ذلك المعنى، ويتحقق ذلك في اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل والصفة المشبهة. نوضح. لماذا أستاذنا لا يكون المصدر من المشتقات مثلا؟ نعم، لنا أن نفرق بين أمرين. نعم. لو قلت العلم، هذا معنى مصدري فهو يعطيني معنى فقط. أما إذا قلت العالم فهذا يدل على العلم وهو المعنى وعلى الذات التي قامت بذلك العلم. ولو قلت المعلوم فقد دل ذلك على المعنى ودل على من وقع عليه العلم، لأن هذا اسم مفعول. نعم. ولو قلت أعلم فهذا اسم التفضيل، فهو دل على العلم ودل على الذات التي تفوقت في هذا العلم أو زادت في هذه الصفة. نعم. وكذلك في الصفة المشبهة، لو قلنا مثلا في كلمة شجاع، شجاع هكذا يدل على الشجاعة ومن اتصف بها. وهذا هو الفارق ما بين المصدر وبين الاسم المشتق. فالمصدر جامد. نعم. المصدر عادة هو اسم جامد لم يؤخذ من غيره، لم يؤخذ من غيره، بمعنى أنه قد يكون مصدرا لثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، كما نقول مثلا في العلم أو في الاستعلام. فالعلم مصدر لثلاثي والاستعلام مصدر لغير ثلاثي، وهما جوامد. هل هناك شروط أخرى للنعت بالمفرد؟ نحن قلنا إن الشرط أن يكون مشتقا. نعم. أما إذا لم يتوافر ذلك الشرط فقد يكون النعت بما يسمى بالمؤول بالمشتق. بمعنى؟ بمعنى أنه قد يكون الاسم جامدا كأسماء الإشارة، هي جامدة. نعم. ولكن اسم الإشارة يحمل معنى الاسم المشتق. يعني لو أنني قلت مثلا جاءني الرجل هذا، فهذا هنا نعت وهي جامدة، ولكن جاز النعت بها لأنها بمعنى الرجل المشار إليه، الرجل هذا أي الرجل الذي أشير إليه. نعم. فهي تحمل معنى المشتق. كذلك أيضا من المؤول بالمشتق ذو، التي هي بمعنى صاحب، وهي من الأسماء الستة كما نعلم. نعم. فإذا قلت جاءني رجل ذو علم فمعناها أنه صاحب علم، فكلمة ذو وإن كانت جامدة إلا أنها مؤولة بالمشتق فهي بمعنى صاحب وهو اسم الفاعل. وهناك ذو الموصولة التي تسمى الطائية، وهذه التي نستعملها مثلا في قولنا جاءني رجل ذو قامة، ومعنى ذو قامة بمعنى القائم، بمعنى القائم. فهنا كلمة ذو تحمل معنى المشتق، وذو هنا موصول الذي قام. نعم كأنها بمعنى الذي قام. الذي قام. نعم. جاءني الرجل ذو قام أي الذي قام. الذي قام. نعم. وكذلك الباقي الأسماء الموصولة، يعني إذا كانت ذو الطائية موصولة فبقية الأسماء الموصولة كذلك تؤول بالمشتق لأنها هي والموصول بعدها في معنى المشتق. نعم. يعني لما أقول جاءني الرجل الذي خلص، ووصفته بأي أداة من أدوات الوصل أو نعم الأسماء الموصولة تصلح أن تكون نعم. وصفا لأنها مؤولة بالمشتق. نعم. أيضا هناك من الأسماء ما يسمى بالاسم المنسوب، والاسم المنسوب كما أقول يعجبني الرجل أو الشاب المصري، فكلمة المصري هنا هذه جامدة ولكنها في معنى المشتق لأنها بمعنى اسم المفعول بمعنى الشاب المنسوب إلى مصر، فإذا الاسم المنسوب يحمل معنى الاسم المشتق وهو اسم المفعول. نعم. كذلك هناك أسماء المهن، يعني مثلا لو قلت بجواري رجل نجار يعني منسوب إلى النجارة، ورجل حداد، ورجل بقال، ورجل لبان، هكذا هذه أسماء مهن تحمل معنى الاسم المنسوب، فهي وإن كانت جامدة ولكن يجوز النعت بها لأنها مؤولة بالمشتق. إذن لدينا النعت بالمفرد وشرط أن يكون مشتقا أو مؤولا بمشتق. جميل. يعني قد يكون أيضا هناك نعت بالجامد بشرط أن يكون مؤول بمشتق. نعم نعم. نود أن تضرب لنا أمثلة لنوضح أيضا الفرق بين المشتق والجامد بالنسبة للمفرد. نعم. نحن قلنا مثلا جاءني الرجل الفاضل، فالفاضل هنا كما اتفقنا هي اسم فاعل فهي مشتقة. لو قلت جاء الرجل هذا فهذا جامدة ولكن مؤولة بالمشتق بمعنى المشار إليه. نعم. أستاذنا ننتقل إلى النعت بالمصدر، ما شرط النعت بالمصدر؟ بداية قلنا إن المصدر هو اسم جامد. نعم. واتفقنا على أن النعت المفرد لابد أن يكون مشتقا، لكن كيف يكون المصدر وهو جامد كيف يكون نعتا؟ هل يجوز؟ نعم يجوز ولكن هذا بشرط. نعم. ما شرط النعت بالمصدر؟ شرط النعت بالمصدر أن يلزم الإفراد والتذكير، بمعنى أن لفظ النعت المصدري هذا لابد أن يكون مفردا مذكرا حتى ولو كان منعوت، حتى ولو كان المنعوت جمع. مفردا أو مثنى أو جمعا مذكرا أو مؤنثا، فلابد أن يلزم هو هكذا. مثلا لو قلت أعجبني قاض عدل، طب لو قلت قاضية سأقول أعجبتني قاضية عدل. نعم. طب أعجبني قاضيان عدل وقضاة عدل وقاضون عدل وقاضيتان عدل عدل وقاضيات عدل، إذن لزم لزم النعت هنا الإفراد والتذكير، هذا شرطه إذا كان مصدرا. إذا كان مصدرا إذن يجوز النعت بالمصدر ولكن بشرط أن يلزم الإفراد والتذكير. نعم. ولكن كيف جاز النعت به وهو جامد؟ نعم. هذا سؤال صحيح. كيف جاز النعت به بالمصدر وهو جامد؟ بالمصدر وهو جامد. جامد. نعم. نقول لك هذا يكون على تقدير وجه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول من هذه الثلاثة أننا نقدر ذلك المصدر بمشتق، يعني نؤول ذلك المصدر بمشتق، فلما نقول مثلا أعجبني قاض عدل جاز النعت به لأنه مؤول بمشتق. كيف؟ أي كأنني أقول قاض عادل وقاضية عادلة وقاضيان عادلان وقضاة عدول ما إلى ذلك، إذن كأنني أولته بمشتق، إذن يجوز النعت بالمصدر لأنه مؤول أو على تقدير أنه مؤول بالمشتق، هذا وجه من الوجوه. نعم. والوجه الثاني على تقدير أن هذا اللفظ وهو المصدر ليس هو النعت ولكن النعت محذوف مقدر. مضاف. نعم. مضاف محذوف وهو مشتق. يعني لو قلت مثلا أعجبني قاض عدل، أي قصدي أنه صاحب عدل. فكلمة صاحب هي نفسها هي النعت، وحذفت كلمة صاحب وأقيم المضاف إليه مقامه، فكأن تقدير الكلام أعجبني قاض صاحب عدل، فحذف النعت وكلمة صاحب وبقي مكانه المضاف إليه، وهذا يكون من باب الإيجاز بالحذف. ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ هنا في نقطة أخرى قبل هذه سيدي، نعم، وهي الأمر الثالث. نحن قلنا هنا يجوز النعت بالمصدر على تقدير ثلاثة من الأوجه التي، نعم، قلناها، نعم، قلنا اثنين وبقي الثالث، وهو الثالث هنا على سبيل المبالغة. ماذا قصدنا بالمبالغة؟ نحن نعرف أن المعنى وهو المصدر هنا إنما هو يدل على معنى، نعم، المصدر يدل على معنى، على معنى ليس فقط. فيه ذات، نعم، ليس فيه ذات، نعم، ولكنني إذا تخيلت أن ذات القاضي هذه هي العدل يمشي على الأرض، تخيلت أن هذا المعنى وهو العدل كأنه ذات القاضي، فكأن القاضي هنا إنما هو معنى يمشي على الأرض، فهذا ما نسميه بمعنى المبالغة، أي قصدنا على سبيل المبالغة بجعل الذات نفس المعنى، يعني كأن الذات وهي ذات القاضي هي نفس معنى العدل، فكأن الذي يمشي على الأرض ليس هذا على سبيل المجاز، وهذا على سبيل المجاز. نعم. ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك في هذا: وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب. يقصد بهذا أن النعت يكون بالمشتق أو بشبه المشتق، ومن شبه المشتق الذي قاله اسم الإشارة والموصول، وكذلك ذو بمعنى صاحب والأسماء المنسوبة. وقال أيضا في النعت بالمصدر: ونعت بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، أي أن العرب استعملوا المصدر نعتا فالتزموا فيه أن يكون مفردا مذكرا. أبناءنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.